مفاعيل العربية مقدمة عن مفاعيل العربية. قلنا المفاعيل العربية المفعول به، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول المطلق، المفعول لأجله. المفعول به إيش تعريف؟ أول حاجة بيقابلني في مفاعيل العربية، مفاعيل العربية فضلة من فضلات الجملة الفعلية. مفاعيل العربية فضلة أو زائدة من زوائد الجملة الفعلية. قلنا الأساس في تركيب الجملة الفعلية الفعل الفاعل المفعول، الفعل الفاعل المفعول به فضلة أو مكمل من مكملات الجملة الفعلية. طيب الجملة الفعلية قلنا المفعول به فضلة من الفضلات، المفعول به فضلة من الفضلات. كل مفاعيل العربية فضلة من الفضلات، فضلة من الفضلات في فضلات الجملة الفعلية، أو زائد من الزوائد يعني، أو مكمل من مكملات الجملة الفعلية. قلنا إحنا أول موضوع عندي المفعول به، مش هيك تكلمنا في المحاضرة السابقة؟ قلنا المفعول به، المفعول به تعريفه إيش هو؟ هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. لما أقول أكل زيد التفاحة، مين اللي قام بعملية الأكل؟ زيد. أكل فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، التفاحة مفعول به. مين اللي وقع عليها فعل الفاعل؟ التفاحة. عشان هيك بنقول المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. قلنا أيضا في المحاضرة السابقة إنه المفعول به يأتي صريح، يعني اسم ظاهر، ويأتي مؤول بالصريح. يأتي إيش؟ مؤول بالصريح. طيب اليوم بدنا نتكلم، مدام أنا عندي المفعول به فضلة من الفضلات، مين العامل اللي بيأثر على المفعول به؟ الفعل. الفعل لازم يكون عندي فعل متعدي. الفعل إيش عندنا؟ الفعل متعدي. الفعل اللي بنصب المفعول به فعل متعدي، سواء كان عندي متعدي لمفعول واحد، سواء كان متعدي لمفعول واحد أو متعدي لمفعولين أو متعدي إلى ثلاثة مفاعيل، بنسميه فعل متعدي. بنسميه إيش عندي؟ فعل إيش؟ فعل متعدي. طيب لما أجي أقول أنا عندي هنا المثال الورد عندي في الكتاب، إيش عندي هنا؟ يخشى العدو المقاومة الشعبية. يخشى العدو المقاومة الشعبية. يخشى فعل متعدي، فعل إيش؟ فعل يعني فعل مضارع متعدي. ليش قلت أنا متعدي يا شباب؟ عشان أعرف إنه يأخذ مفعول به. هنا قالوا يعني إنه قالوا إنه أنا كيف بدي أتعرف على الفعل المتعدي وكيف بدي أتعرف على الفعل اللازم؟ للمعرفة. أنا بقول الكلام هذا للمعرفة، مش مطلوب منا، بس كيف أنا بدي أعرف إنه هذا فعل متعدي؟ إذا دخلت عليه الهاء، هاء غير المصدرية، بنسميه فعل متعدي. يعني زي إيه؟ زيد ضربه عمرو. هذه الفعل ضرب دخل عليه إيش؟ الهاء. هذه الهاء تدل على أن الفعل متعدي. قالوا نوع تاني كمان إنه بجيب منه اسم المفعول، يعني ضرب مضروب. ضرب إيه؟ مضروب. قالوا الفعل اللازم لا يقبل دخول الهاء، يعني بياخدش مفعول به. لما أجي أقول أنت هيك بتقول ذهب محمد إلى الجامعة. ذهب محمد إلى الجامعة. هنا محمد فاعل، إلى الجامعة جار ومجرور، ما قدرش يتعدى الفاعل. الفعل اللازم بيقدرش يتعدى الفاعل الى المفعول به. يعني ممكن ورد امثله عندي انه حذف حرف الجر، يعني لما اجي اقول شكرته، اصل المثال شكرت له، شكرته يعني شكر فعل لازم، حذفت اللام. هذا ورد عن العرب انه احنا اعتبرناه على السماع. السماع، سماع في النثر، يعني مش اي مثال انا بروح بحذف حرف الجر، مش اي سماع في الشعر قياسي ان انا احذف حرف الجر، احذف حرف الجر مع الفعل اللازم في ثلاث مواضع. ايش هم المواضع اللي انا بقدر احذف فيهم حرف الجر؟ اذا كانت عندي ان، عندي ان، عندي كي، هذه بحذف فيها حرف الجر. يعني مثلا علمت ان الطالب مجتهد، هي اصل المثال علمت بان الطالب مجتهد. يعني دائما ورد في القرآن الكريم وفي الشعر العربي انه ان وان وكي بتكون مقترنه بحرف الجر، ويحذف حرف الجر، يحذف حرف الايش؟ الجر. هالوقت يعني لما اجي اقول انا الفعل ذهب، ذهب محمد الى الجامعه، لو قلت ذهب محمد الجامعه بيكون عندي مفعول به منصوب على نزع الخافض، مفعول به منصوب على نزع الخافض. ايش معنات نزع الخافض؟ يعني حذف حرف الجر، يعني انا حذفت حرف الجر لما الاصل انه الفعل هذا ياخذ عندي حرف جر، عندي حرف جر. لما حذفت حرف الجر بقولش مفعول به منصوب الفعل اللي نصبه، الحرف الجر اللي محذوف هو اللي نصب المفعول بالمفعول، بقول مفعول به منصوب على نزع الخافض. اذا هنا احنا بدنا نفهم يا شباب انه الفعل المتعدي هو اللي بنصب المفعول به، الفعل المتعدي هو بنصب المفعول به. لو اجيت قلت يخشى العدو المقاومة الشعبية، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، ولا المقدرة؟ المقدرة. فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة المقدرة على ألفه، منع من ظهور التعذر. يخشى العدو، العدو فاعل مرفوع علامة رفعية ايش؟ الضمة. المقاومة مفعول به منصوب علامة نصبية الفتحة، الشعبية صفة. اذا مين نصب المفعول به؟ الفعل يخشى، الفعل عندي الفعل المتعدي. يخشى الله، لو انا قلت الله بصير كفر، يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هي اللي فاعل. مين اللي بيخاف من الله؟ العلماء. مين بيخاف من الله؟ العلماء. اذا يخشى فعل عندي هنا متعدي، فعل ايش عندي؟ متعدي. الفعل المتعدي هو اللي بيكون اثره يتعدى الفاعل الى المفعول به. عندي هنا الفعل المتعدي اثره بضلش على الفاعل، بيصل للايش؟ للمفعول به. طيب يضرب زيد عمرا، هاي فعل يضرب فعل متعدي ولا لازم؟ فعل متعدي. ليش؟ لانه نصب مفعول به، نصب مفعول به. طيب عندي الفعل المتعدي احنا قلنا اما ان يكون متعدي لمفعول واحد، وفي عندي فعل متعدي لمفعولين. ما دي فعل متعدي لمفعولين. عندي هنا لو بدنا نيجي نقول احنا الفعل المتعدي الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، وفي فعل متعدي الى مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. الوقت هذا احنا يعني لما اجي اقول انا ظن وعلم، افعال بتتعدى الى مفعولين بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. ظن وعلم بتتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. كسى ومنح واعطى بتتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. ماشي. طيب عندي نيجي لظن او علم، هاد ايش قالوا عنها؟ افعال بتنصب مفعولين مع استيفاء الفاعل، افعال بتنصب مفعولين مع استيفاء الفاعل. لما احنا اخذنا كان واخواته قلنا المبتدا بيصير اسم كان والخبر بيصير خبر كان، ما بتاخدش فاعل، بتاخدش فاعل. كان لما بتدخل هي واخواتها على الجملة الاسمية بتاخدش فاعل، بتاخد اسم وبتاخد خبر. هذه بتدخل على الجملة الاسمية ايش بتعمل؟ بتنسخ الجملة الاسمية من الاعراب، يعني بتغير اعراب المبتدا بصير مفعول اول، وبصير اعراب الخبر مفعول ثاني. هلقيت لما اجي اقول انا ظن العدو المقاومة سهلة، ظن العدو المقاومة سهلة. هالوقت ظن بتنصب مفعولين، العدو فاعل، ظن فعل ماضي، العدو فاعل، المقاومة مفعول أول، سهلة مفعول ثاني. مرة جبناه سؤال في الامتحان، جبناه سؤال في الامتحان، ايش قلنا؟ قلنا احذف الفعل، احذف الفعل. قلت لما انا بدي احذف الفعل هل بدي احذفه لوحده ولا ايش بدي اعمل؟ بدي احذف الفعل والفاعل، بدي يضل المفعول الاول مبتدا والمفعول الثاني خبر. بده ينحذف مع الفعل على طول، بس انا بقول كاشي احذف المفاعل، بقول لك احذف الفعل اوتوماتيك، طبيعي، امر طبيعي انه انا اروح ايش احذف الفاعل مع الفعل. يعني على الوقت تقول ظن العدو المقاومة سهلة، بدي ايش اجي اقول؟ المقاومة سهلة، بدي اغير، بدي اغير الاعراب، بدي اصير مبتدا وخبر، ولازم اشكل التشكيل، احط ضمه على المبتدا واحط ضمه على الخبر. لو ما حطيتش ضمه على المبتدا وعلى الخبر بده يكون الكلام عندي خطا، لازم احطها. لما مش هقول لك مع التشكيل، مش هقول لك مع التشكيل، انت هتشكل انت لوحدك. يعني مثلا ايش اقول؟ ظن العدو المقاومه سهله، احذف ظنه المقاومة سهلة. ظنت سعاد الشمس مشرقة، الشمس مشرقة، بدي احط ضمة وضمة، بدي احط ضمة وضمة، لانه هذه الافعال بتدخل على الجملة الفعلية، الجملة الاسمية اصلها مبتدأ وخبر، المبتدأ بيصير مفعول اول والخبر بيصير ايش عندي؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني. بدي احذف الفاعل، لانه قلت هذه افعال لازم تستفي الفاعل، تستوفي الفاعل، وبعدين بيجي المبتدا مفعول اول والخبر بيجي مفعول ثاني. وضحت هذه النقطه ولا لا؟ طيب عندي انا اجي اقول والله المثال الثاني اللي ورد في الكتاب، علم القائد، علم القائد العدو مندحرا. ها وين المفعول الاول؟ العدو مندحرا ومفعول تاني. اذا هنا لو انا اجيت في الامتحان جبت لك سؤال قلت لك احذف العلمة، احذف الفعل العدو مندحر، بدي يصير عندي ايش؟ مبتدأ وخبر، العدو مندحر، بصير عندي ايش؟ بصير عندي مبتدأ وخبر، العدو مندحر، ماشي، بصير عندي ايش؟ بصير عندي مبتدأ وايش؟ مبتدأ وخبر، العدو مندحر. وضحت هذا ولا لا؟ الافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر، اللي هو معنى اعطى، منح، كسى، وهب، هذه بتنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. يعني عندي هنا لو اجيت قلت منح الشعب القائد الثقة، بينفع انا احذف منح واقول القائد الثقة؟ مدتش معنى مفيد، مدتش معنى مفيد. بقول لو انا حذفت منحة وحذفت الفاعل صارت عندي ايش الجملة؟ القائد الثقة، بينفعش. هذه احنا قلنا افعال بتنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر. طب لو انا اجيت مرة جبناه سؤال قلنا حول الجملة الفعلية الى جملة اسمية وغير ما يلزم، ايش بدي اجي اقول؟ الشعب منح القائد الثقة. بصير عندي الشعب مبتدا، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا. وضحت هذه النقطة ولا لا؟ الشعب لما حولت انا قلت حول خلي الفاعل مبتدا، او اجي اقول لك خلي الفاعل مبتدا واعد كتابة الجملة، ايش بدي اجي اقول؟ مش تروح تحذف الفعل، بدي اجي اقول الشعب منح القائد الثقة، بيصير الفاعل إيش عندي هنا؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشعب. طيب، أعطى المعلم المتفوق جائزة، بينفع أقول المتفوق جائزة؟ بينفعش. أعطى، لو أنا بدي أغير بدي أقول المعلم أعطى المتفوق جائزة. وضحت هذا ولا لا؟ نعم. كسى الغني الفقير ثوبا، لو قلت أنا الفقير ثوب بينفعش. بدي أجي أقول الغني كسى الفقير ثوبا، وضح الكلام ولا لا؟ تفضل. مفعول به تاني ايه؟ عندي الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا، وضحت؟ طيب، عندي الوقت افهمنا يا شباب، احنا الفعل المتعدي اما انه بنصب مفعول واحد او بنصب مفعولين او بنصب ثلاث مفاعيل، احنا نكتفي بالمفعولين يعني وخلاص يعني ماشي. عندي الفعل اللازم، الفعل الايش؟ الفعل اللازم. الفعل اللازم يا شباب اللي انا ما بقدرش الفعل يتخطى الفاعل، الفعل تأثيره الفعل اللازم عند الفاعل وبعدها بنتهي عمله، بنتهي ايش؟ عمله. طب الوقت اللي بده يجي بعد الفعل اللازم يا بده يجي عندي حرف جر واسم مجرور، او بده يجي عندي ظرف ومضاف اليه. الظرف هذا اما ان يكون ظرف مكان او ظرف زمان، اما ان يكون ظرف مكان او ظرف زمان. طيب لما اجي اقول انا عندي هنا ايش؟ عندي هنا نظر المناضل امامه، نظر المناضل امامه، هاي عندي نظر فعل ماضي مبني على الفتح، المناضل فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، المناضل نظر المناضل امامه، عندي هنا المناضل فاعل امام ظرف مكان او مفعول فيه، يعني ظرف مكان الظرف بيساوي المفعول فيه، يعني لو قلت مفعول فيه صح، لو قلت ظرف مكان صح. انت تعودت كمصطلح تقول ظرف مكان او ظرف زمان، لو واحد اجى قال لك لا بدي اقول انا مفعول فيه تقول له غلط؟ لا مش غلط، الظرف هو المفعول فيه، يعني بعض النحويين حيقول لك امام مفعول فيه وهو مضاف والها مضاف اليه، ناس ثانيين حيقول له زي ايش؟ امامه ظرف مكان وهو مضاف والها مضاف اليه. عرفتوا كيف؟ يعني الظرف هو المفعول فيه. وضحت النقطه ولا لا؟ الظرف بمعنى فيه كمان، النحا ايش بيقولوا؟ بيقولوا انه الظرف بمعنى فيه. اذا هنا احنا بدنا نفهم انه ايش الظرف؟ له اسمين، يا بقول عنه ظرف يا بقول عنه مفعول فيه. واضح كلام ولا لا؟ طيب لما اجي الامثله، وقف المتهم امام القاضي، وقف فعل ماضي، المتهم فاعل امام ظرف مكان وهي مضاف والقاضي مضاف اليه، وقف المتهم امام القاضي. اذا عندي هنا ايش؟ عندي هنا امام ظرف مكان او بقول عنها مفعول فيه. صام المؤمن شهر رمضان، صام المؤمن شهر رمضان، شهر عندي ظرف زمان، صام فعل ماضي والمؤمن فاعل، وشهر ظرف زمان وهي مضاف، رمضان مضاف اليه. اذا عندي هنا الظرف ممكن يجي عندي بعد الفعل اللازم يا ظرف مكان يا ظرف زمان، او بيجي بعده حرف جر واسم مجرور. لما اقول ذهب محمد الى الجامعه، مش عندي اجا بعد الفاعل حرف جر واسم مجرور؟ اذا الفعل اللازم يقتصر عمله لوين؟ او بسموه الفعل القاصر، يقتصر عمله بس عند الفاعل، بعده ملوش عمل، يقتصر عمله عند، يعني ممكن انا اطلق عليه باسم الفعل اللازم او اسميه الفعل القاصر، القاصر يعني بس عمله وين؟ لحديت الفاعل، لحديت الفاعل. طب السؤال بدي اطرحه انا، اللي بنصب المفعول به بس الفعل المتعدي ولا في اشياء تانية بتنصب المفعول به؟ ايش هي؟ مره جبناه سؤال قلنا اذكر عامل نصب المفعول به. عندي اول حاجه اللي احنا شرحناه وتكلمنا عنه الفعل المتعدي، اثنين اسم الفعل، ثلاثه المشتقات، اربعه عندي هنرجع تاني له المشتقات، اربعه المصدر، اربعه المصدر. علاقه لما اجي اقول انا اخذنا الفعل المتعدي اللي بنصب المفعول به، الان بدنا نتكلم عن اسم الفعل. دونك القلم، دونك القلم، هنا دونك اسم فعل امر بمعنى خذ القلم، دونك اسم فعل امر بمعنى خذ القلم، مبني لا محل له من الاعراب. دائما الفعل الامر ايش بكون يا شباب؟ بعده الفاعل ضمير مستتر وجوبا، قاعده، وانت مغمض اذا اجى لك فعل امر بعده بيجي الفاعل مستتر وجوبا. الفاعل ايش عندي؟ مستتر وجوبا. ما ينطبق على فعل الامر، ينطبق على اسم فعل الامر. لما قلت هاك خذ دونك القلم بمعنى خذ فعل اسم فعل امر، ماشي، الفاعل ضمير مستتر وجوبا، القلم مفعول به، مين اللي نصب القلم العامل؟ دون. لما اقول هاك المقال، هاك بمعنى خذ المقال، يعني هنا اسم فعل امر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره خذ انت، ما ايه المقاله عندي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفاء، مين اللي نصب المفعول به؟ اسم الفعل. هاي اثنين، اسم الفاعل بنصب المفعول به اللي احنا قلنا عنه المشتقات، محمد قائل الحق، محمد قائل الحق. ايش اعراب محمد؟ محمد مبتدا، قائل خبر المبتدا، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد، الحق مفعول به. طب مين اللي نصب المفعول به؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، بيرفع فاعل بنصب مفعول به، محمد قائل الحق، الحق مفعول به. طيب أربعة عندنا المصدر بيعمل عمل الإيش؟ المصدر بيعمل عمل الفعل، بيرفع فاعل بنصب مفعول به. طيب أنا لو إجيت يا شباب قلت يسرني مذاكرتك الدرس، يسرني مذاكرتك الدرس، عندي هنا لو اجيت انا قلت وين الفعل؟ ها عندي هنا لو اجينا قلنا احنا اللي بيعمل عمل الفعل المصدر، المصدر بيعمل عمل الفعل، بيرفع فاعل وبنصب مفعول به. احنا قلنا اللي بنصب المفعول به الفعل المتعدي، اسم الفعل، المشتقات، اربعة المصادر. احنا بدناش ندخل في خلاف البصريين والكوفيين من الاصل هل المصدر ولا الفعل، احنا حنقول انه والله عندي الفعل او ما يقوم بعمل الفعل، الفعل او ما يقوم بعمل الايش؟ الفعل. علاقه لو اجيت انا قلت يسرني، يسر فعل مضارع، ماشي، طيب هنا يسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، النون للوقاية، النون هنا للوقاية، الياء مفعول به لمين؟ للفعل يسر، يسرني، الياء مفعول به للفعل يسر. طب وين الفاعل تبعها؟ المذاكرة، المذاكرة هي الفاعل، يسر المذاكرة بتسرني، مذاكرتك، مذاكرتك الفاعل، وهي مضاف والكاف مضاف إليه، عندنا مذاكرة الفاعل وهي مضاف والكاف مضاف إليه، مجرور لفظا مرفوع محلا على إنه فاعل للمصدر. الدرس هنا احنا هنا المشكلة عندي الدرس، الدرس مفعول به اللي هي احنا المسار تبعنا، مفعول به لمين؟ مفعول به للمصدر. مفعول الدرس مفعول به للايه؟ مفعول به للايش؟ مفعول به للمصدر. اذا المصدر بيعمل عمل الفعل، المصدر بيعمل عمل الفعل. لو انا طرحت سؤال، ايش قلت في السؤال؟ قلت بين الفاعل والمفعول به في المثال الآتي. لا، بين الفاعل والمفعول به في المثال الآتي. هنيجي نعمل ايه؟ جدول. نقول الفعل، ها الفاعل المفعول به، بدي ابين انا الفاعل وبدي ابين المفعول به. هالوقت عندي انتو طبيعي هتلاقوا اذا عرفتوا يعني هتقول الفعل يصر، الفاعل المذاكرة، المفعول به الياء، الياء هتقول الياء مفعول به وتكتفي. بعد ايه؟ هتكتفي بايه؟ احنا المطلوب من السؤال شقين كان، ما يقوم بعمل الفعل المصدر المذاكرة، المذاكرة بتقوم بعمل الفعل، الكاف هي الفاعل. مش احنا قلنا مجرورة لفظا مرفوعة محلا على انها فاعل؟ دايما المصدر يضاف الى الفاعل تبعه، المصدر يضاف الى الفاعل. ضرب العبد مسيئا، ضرب العبد مسيئا. هلا قلت لما اقول انا ضربي، ضرب مبتدا وهي مضاف والياء مضاف اليه، مصدر فاعل، العبد مفعول به، مسيئا حال سد مسد الخبر ولا يصح ان يكون خبرا. اذا عندي هنا دائما دائما او غالبا بجي بقول انه المصدر يضاف الى الفاعل تبعه، عشان هيك بنيجي نقول احنا المذاكرة الفاعل الكاف، الكاف فاعل في المحل، محلا فاعل، الكاف محلا فاعل. طيب عندي هنا الدرس مفعول به، وضحت هذا ولا لا؟ يسرني مذاكرتك، الايش عندي؟ يسرني مذاكرتك الدرس، وضحت النقطة هذه ولا لا؟ اذا هنا احنا ممكن نطرح سؤال، وهذا انطرح قبل هيك. ايش هو السؤال؟ اذكر عامل نصب المفعول به. ايش بدي الاجابة؟ بدي اقول عندي اربع حاجات، الفعل المتعدي، اثنين اسم الفعل، ثلاثة اسم الفاعل مشتقات، اربعة المصادر. عندي الان مفاعيل بتنصب المفعول به عندي على الاختصاص، المفعول به على الاختصاص. خلصنا المفعول به، المفعول به على الاختصاص. انت اليوم انا محاضر عندك، وتعاون الحقوق دائما تعاون مش يعني دائما بثوره ضد الاساتذه، ودائما مش عارف ايش ومش عاجبهم حاجه يعني ماشي، يجي يقول والله تاع العربي تاع النحو هذا محاضر مش جيد، وبدنا نعمل دمرنا هلكنا محاضر النحو هذا، هلكنا دمرنا مش فاهمين منه حاجه. طيب ماشي، تقول بدنا نوقع عريضه ضد تاع النحو، تروح ايش تكتب؟ ايش تكتب؟ نحن الموقعون ادنى مشيخي، وتروح جيب هالطلاب ويكتبوا العريضة. اجي اطلع فيها بقول مش عارفين يكتبوا اول جملة، نحن الموقعون، غلط، لازم اقول نحن الموقعين. طب ايش اعراب الموقعين؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اخصه، نحن اخص الموقعين ادنى. اذا هنا في خطأ، في خطأ ايش؟ في خطأ في النحو، خطأ في اللغة. اذا هنا المفعول به اللي احنا بنقول مفعول به منصوب على الاختصاص، المفعول به المنصوب على الاختصاص له شروط. لما انا وقتش استخدم المفعول به المنصوب على الاختصاص، عندي اول حاجة يا شباب لازم يكون عندي ضمير، ضمير، ضمير المتكلم او ضمير المتكلمين او المخاطب، يعني اقول انا، نحن، أنت، أنت، أنتم، أنتما، أنتن، بعدها بنفع أجيب مفعول به منصوب على الاختصاص، مفعول به منصوب على الإيش؟ الاختصاص. طيب المفعول به المنصوب على الاختصاص له شروط كمان، إيش هي الشروط تاعته؟ إنه والله يجي معرف بأل أو معرف بالإضافة. نحن الطلاب حماة الوطن، نحن العرب حماة الوطن، ما نحن قوم غلط. هنا هنا ما جاتش ما ما ما الشروط، ما الشروط ما ما جاتش الشروط، لم تتحقق الشروط. انا قلت الشروط عندي لازم يكون معرب بال او معرب بالاضافه، لازم يكون عندي الشروط معرب بال او معرب بالاضافه. يعني لما اجي اقول نحن الطلاب، غلط اقول الطلاب حماة الوطن، نحن الطلاب. طب ايش بدي اعرف المثال؟ بدي اقول نحن مبتدا، ضمير فصل في محل، ضمير فصل مبني في محل رفع مبتدا. الطلاب مفعول به لفعل محذوف والتقدير اخص الطلاب، اخص عيد تاني. الطلاب مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص الطلاب. الجملة الفعلية، ما صار عندي جملة فعلية اعتراضية لا محل لها من الإعراب. حماة الوطن، حماة خبر المبتدأ، نحن وهي مضاف والوطن مضاف إليه. الجملة نحن حماة الوطن ابتدائية لا محل لها من الإعراب، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هلأ قد صار عندي جملتين أنا في المثال، نحن هاي جملة ابتدائية، والعربة أو الطلابة عندي هنا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. واضح كلام ولا لا؟ طيب احنا قلنا يعني انه المفعول به المنصوب على الاختصاص مفعول به لفعل محذوف والتقدير أخصه، التقدير ايش؟ أخصه. طيب لو اجيت قلت انا نحن ايش عندنا؟ نحن اهل العلم ننفع الأمة، ماشي؟ بدي اقول اهل ولا بدي اقول اهله؟ اهل لنفعش اقول احنا قلنا معرف بالإضافة، يا بدي اجي اقول انا المفعول به المنصوب على الاختصار معرف بال او معرف بالايه؟ معرف بالاضافه. انتم اهل العلم تنفعون الامه، هاي انتم. طب لو قلت انا رحت جبت ضمير الغائب هو او هي، ولا رحت جبت اسم اشاره، بنفعش، لا يصح ان اقول مفعول به منصوب على الاختصار، بنفعش اقول مفعول به منصوب على الاختصار، لازم يكون عندي انا، نحن، انا، انت، انت، انتم، انتن، هذول بنفع، لكن الباقي بنفعش. وضحت الكلام ولا لا؟ لو اجينا للامثله الموجوده عندنا في الكتاب، ايش حنلاقي؟ احنا عندي حنلاقي الامثله ايش بقول لي؟ نحن الطلاب حماة الوطن، انتم اهل العلم تصنعون الحضارة الشعوب. أنتم، نيجي نعرف المثال، أنتم أهل العلم تصنعون حضارة الشعوب. أنتم مبتدأ، أهل إيش أراب؟ أهل، أهل مفعول به منصوب على الإيش؟ منصوب على الاختصاص، وهي مضاف والعلم مضاف إليه. الجملة الفعلية، ماشي عندي جملة فعلية، أنتم أخصوا أهل العلم، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. تصنعون في المضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة فاعل، حضارة مفعول به، وهي مضاف والشعوب مضاف إليه. الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ أنتم، إذن افهمنا إحنا المفعول به المنصوب على الاختصار، إيش الشروط تبعته؟ لو إجينا في المثال هذا هل تحققت الشروط ولا ما تحققتش؟ أول حاجة الضمير ضمير المخاطب، مظبوط، أنتم مخاطبون يعني. طيب هاي إجا انطبقت عليه الشروط، أنتم أهل العلم، أهل معرف بالإضافة، أهل مضاف والعلم مضاف إليه معرف بالإضافة. إذن هنا باجي بقول مفعول به منصوب على الإيه؟ مفعول به منصوب على الاختصار، مفعول به منصوب على الاختصار. طيب أيضا من مفاعيل العربية عندي المفعول به المنصوب على التحذير، مفعول به منصوب على الإيش؟ مفعول به منصوب على التحذير. هنا لما أجي أقول أنا يا شباب النار النار النار النار، هنا النار مفعول به منصوب لفعل محذوف التقدير احذر النار، ماشي. النار الثانية توكيد لفظي، هنا الفعل لازم يحذف وجوبا، وفي المفعول به المنصوب على الاختصاص الفعل برضو لازم ينحذف وجوبا، بينفعش اذكر الفعل. قالوا طيب المفعول به المنصوب على التحذير ايش شروطه؟ كيف يعني انا بدي اعرف انه هذا مفعول به منصوب على التحذير؟ انه اجيب انا اروح اكرر المفعول به، يعني لما قلت لو قلت النار بينفعش لوحدها، ما إيه؟ لازم ايش؟ لازم ايش اقول انا اكدها النار النار. وضحت النقطة هذه ولا لا؟ لو انا ما اكدتهاش اجيب عليها حرف عطف، الغدر الغدر والخيانة، الغدر والخيانة، هنا جبت حرف عطف ومعطوف على الكلمة. إذن هنا الغدر مفعول به منصوب على التحذير، والواو حرف عطف والخيانة معطوفة على الغدر، الغدر. طيب هنا إيش عندي؟ لو إجيت أنا واحد إيش رحت حطيت النار النار، حطيت ضمة وضمة، خطأ. كنا نجيبها في الامتحان إيش نحط؟ نحط نقول صحح الخطأ بالجمل الآتية، نحط على الراء ضمة، نقول النار النار، خطأ. لازم إيش أغير؟ أغير الضمة لفتحة، لازم أقول أنا النار النار، مفعول به لفعل محذوف النار الأولانية، أقول مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر النار، ماشي. النار الثانية توكيد لفظي، الغدر والخيانة مفعول به لفعل محذوف والتقدير احذر الغدر، الواو حرف عطف الخيانة معطوف. طيب افرضوا يا شباب روحت انا جبت كيف جبت مثال وقلت صحح الخطأ في الجملة الآتية، روحت قلت انا احذر النار النار، ايه عيد تاني، انتبهوا معايا. لما اقول انا احذر النار النار، عندي انا التصويب بطريقتين، التصويب بطريقتين. الطريقة الاولى اللي احنا الغرض منها جبناها ان انا احذف الفعل، الفعل لازم يكون محذوف وجوبا، بينفعش اذكر الفعل، بدي اقول النار النار، واضح؟ الإجابة اصبر شوية، الإجابة كالآتي، إن أنا أحذف الفعل بدي أقول أنا إيش؟ النار النار. طيب إجابة تانية وبتكون صواب، إنه إيش أروح أحذف النار، أقول احذر النار فقط، ما أروحش أجيب النار التانية، أقول احذر النار، احذر فعل ماضي والنار مفعول به. ايه لو بدي انا اقول مفعول به منصوب على التحذير بدي احذف احذر، وبخلي التنتين النار والنار. طيب لو قلت انا احذر الغدر والخيانة، الصواب ان اقول احذف احذر، احذر الغدر مفعول به، الواو حرف عطف، الخيانة معطوفة، واضح؟ او اروح انا اقول احذر الغدر، بنفعش اقول احذر الغدر والخيانة، بنفعش. لو قلت انا رحت ركبت جملة وقلت احذر الغدر والخيانة، بيكون التركيب اللغوي خطأ. ليش؟ لانه انا في الحالة هذه يجب حذف الفعل وجوبا، او بدي احذف حرف العطف. ماشي صح صح، بقول احذر الخيانة يعني احذر فعل ماضي والخيانة مفعول، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والخيانة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وضحت ولا لا؟ المفعول به المنصوب على الإغراء المحاضرة الجاية، يعني المفعول به المنصوب على الإغراء. وقفنا عند المفعول به المنصوب على الإغراء. يلا الله يعطيهم العافية.